بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، اليوم عندنا أعظم ركن في الصلاة، اليوم السجود. ونحن نتمنى لو أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد سجوده الجميل، ولذلك اليوم سوف نحاول نقرب سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم قدر المستطاع وكأنكم ترونه. فسوف نبدأ بالانتقال من وضعية الرفع من الركوع إلى السجود. فيقول المصلي بعدما رفع من الركوع: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ويجعل التكبير في طريقه إلى السجود. لا يكبر وهو قائم يقول الله أكبر ثم يسجد، ولا يسجد وينتهي ثم يقول الله أكبر، أبدا، التكبير في طريقه إلى السجود. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد صلوات ربي وسلامه عليه. والخرور إلى السجود يكون على اليدين، وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. المسألة خلافية ويسع فيها الخلاف، أكثر من قول أهل العلم، لكن الراجح والله أعلم أنه كان يقدم يديه على ركبتيه، وكان يأمر بذلك، فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. والآن سوف نطبق السجود، سوف نسجد. حاول إذا أردت أن تسجد ألا يكون هناك حائل بين السجود وبين الجبهة، فلا يكون هناك غترة أو حجاب المرأة أو غير هذا، فيرفع الإنسان ما يمنعه ثم يسجد. وهكذا: الله أكبر، ثم يرفع بهذه الصورة. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعه ويوجهها قبل القبلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على كفيه إذا أراد أن يسجد، يعتمد على كفيه ويبسطهما، والأصابع تكون مضمومة على السجود ومتوجهة تجاه القبلة، لا تكون مائلة، وتكون كلها ملتصقة على الأرض. فبعض الناس إذا سجد يضع اليد هكذا على الأرض بحيث تكون يعني غير واضحة. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام حال السجود يجعل اليد حذوة المنكب إذا سجد، وأحيانا عند الرأس حذو الأذنين. هكذا نذكر الصفة الأولى ثم نذكر الصفة الثانية: حذو المنكبين هكذا، فتكون حذو المنكب. وأما إذا كانت حذو الأذن فتكون ها هنا حذو الأذن بهذه الصورة. وكان يمكن صلى الله عليه وآله وسلم أنفه وجبهته من الأرض، فالأرض تمس الأنف وتمس الجبهة. بعض الناس يرفع أنفه وهذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. الأنف والجبين كله على الأرض. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطرافهما أطراف أصابعهما القبلة، ويرص عقبيه كما سنشرح الآن، ينصب رجليه وأمر به، وكان يفتح أصابعهما. فهذه سبعة أعضاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان وأيضا الجبهة والأنف اللي هي البارز من الوجه. فهذه سبعة، والجبهة والأنف قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذين العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين. وأطراف القدمين، وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما على الأرض، وهذا خطأ شائع. كثير من الناس إذا سجد فإنه يضع اليد كلها على الأرض بهذه الصورة. وهذا خطأ، بل يباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يباعد عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه لمرت. بهمة يعني دابة صغيرة. كان يجافي النبي عليه الصلاة والسلام مجافاة شديدة، والمجافاة هي المباعدة، حتى أن بعض أصحابه كان يقول إنا كنا لنأوي، يعني نرق، كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نشفق عليه مما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد، حتى لو أن بهمة دابة أراد أن تمر من تحت يديه لمرت. شاهدوا معي. وكان يأمر بذلك، فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول اعتدل في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كما يبسط الكلب التي ذكرناها قبل قليل بأن يضع اليد مع المرفق على الأرض. ولو حصلت إطالة لأمر عارض جاز. مرة بعض الصحابة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو يحمل الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، وضع الحسن أو الحسين عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. أطال النبي عليه السلام أطال. يقول الصحابي فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. خاف الصحابي، ما استحمل، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه فإذا الحسن أو الحسين قد صعد عليه. قال فراجعت سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه كان يوحى إليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما جميلا نذكره إن شاء الله بعد الفاصل. الصحابة خافوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالوا له ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني، يعني أعجبه المنظر فصعد عليه، فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما يعني أحد أتى ليمنعهما من الصعود قال أشار إليهم دعوهم، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من أحبني فليحب هذين رضي الله عنهما، والله إنا لنحبهما ونحبك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء فيه. قبل أن أذكر الأذكار، هناك في السجود يجب أن تكون هناك مباعدة بين البطن والفخذ والساق والفخذ، فيكون السجود مباعدا بهذه الصورة. فلا يكون هناك تقارب بينهم، فلا يسند الإنسان بطنه على فخذه. ثم يشرع في الأذكار، يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، أو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 3، أحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا شرحناه في السابق، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه. وكان يكثر منه يتأول القرآن، ماذا يوجد في سورة النصر؟ إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يقول هذا الدعاء يتأول القرآن. اللهم اغفر لي ذنبي كله. اسمع الكلمات الجميلة اللي اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمات جميلة. يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نشرح كلمات جميلة. يقول دقه وجله، يعني صغيره وكبيره. أنا أتمنى من الأخوة أنهم يحفظون بعض هذه الأذكار لينوعوا التنويع في السجود والركوع بين الصفات والأذكار، يوجب حضورا للقلب. فأنت يحضر قلبك إذا قلت لا أنا هالمرة أختار الدعاء هذا، وهذه المرة أقول الكلمة هذه. أما إذا كانت كل مرة هي ذاتها التي قبلها والتي بعدها، سوف يوجب انشراد الذهن. دقه وجله أي صغيره وكبيره. وقدم الصغير على الكبير، لأن الكبائر غالبا تنشأ من عدم المبالاة في الصغائر والإصرار عليها. فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة كما يقول أهل العلم، فكأنها وسيلة. طبعا الوسائل تقدم على المقاصد في الترتيب، فالوسائل ثم المقاصد. ولأن السائل عندما يسأل يترقى في سؤاله من الأدنى إلى الأعلى، يصعد يسأل ويصعد، دقه وجله. ثم ماذا قال بعدها؟ قال وأوله وآخره. المراد ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذنب الذي فعلته والذي سوف أفعله يا ربي كله اغفره. كلمات رائعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالإجماع هو أفضل من دعاء غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعلانيته وسره، أي ظاهره وخفية. خفية يعني بالنسبة لغير الله للخلق، وإلا فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. علانيته اللي كنت أمام الناس فأظهرته، وسره الذي كان بيني وبينك، نسأل الله يغفر ذنوبنا كلها. وفي هذا اللفظ توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه. وإن أغنى بعضه عن بعض، قال كله شمل كله، لكن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي. لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب طول مناجاته. موسى عليه السلام كان قد أتى فكلمه الله عز وجل. موسى يحب الله، فلما كلمه الله، غالبا المحب عندما يكلم محبوبه فإنه يعني ينطلق معه، فكان يستمع. يقول له الله عز وجل اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا ويستمع موسى فرح. الله عز وجل سأل موسى سؤالا واحدا، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب عصاي، هي عصاي. موسى لفرحه بلقاء الله عز وجل أخذ ينطلق ويتكلم، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. انطلق لفرحه بلقاء الله عز وجل ومحادثته، هي عصاي يتوكأ، يتحدث كما تقول دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره، تتكلم. قال هي عصاي يتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فكأنه انتبه موسى إلى أنه يعني أكثر، قال ولي فيها مآرب أخرى. وهكذا المحبوب يحب أن يكلم محبوبه، لذلك كانوا يطيلون في الصلاة، يطيلون في المناجاة، يطيلون في الكلام ومحادثة الله عز وجل. وما أحلى محادثته سبحانه عندما يقول الحمد لله رب العالمين، قل حمدني عبدي. كلمات جميلة. ومن الأدعية في السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، الله وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. بالله عليك عندما تقول هذه الكلمات ماذا تشعر؟